الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيبقى الكلام على ذكر الساعة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث قال أو سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق إلى آخر الحديث. قوله: فأخبرني عن الساعة، الساعة أي يوم القيامة. الساعة هي يوم القيامة، فهي من أسماء اليوم الآخر، من أسماء يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخبرني عن الساعة أي متى تقوم، متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها في أعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل يعني جبريل، السائل جبريل والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن الخلق كلهم بالنسبة لوقت الساعة سواء في عدم العلم، الناس والخلق كلهم سواء كان الإنس والجن والملائكة وغيرهم بالنسبة لوقت الساعة كلهم سواء في عدم العلم بوقت قيام الساعة. وهذا معناه أن الله عز وجل استأثر بعلمها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة. وهكذا قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر الآية. فهذا مما استأثر به ربنا عز وجل، فلا يعلمه أحد غيره سبحانه. وقد جاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أن الساعة تقوم يوم الجمعة، فهي تقوم يوم الجمعة، لكن في أي شهر، في أي سنة هذه الجمعة، في أي شهر، في أي سنة، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. أو قال: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي رواية: ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى من حين تصبح حتى تطلع الشمس. ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مسيخة، يعني مسيخة يعني تسمع وتصغي، إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من الساعة، خوفا من الساعة. قال: إلا الجن والإنس، ما من دابة إلا الجن والإنس، إلا وهي يوم الجمعة مصيخة أو مصيغة، أي تستمع من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. لذا قال العلماء: قالوا قيام الساعة قبل طلوع الشمس، يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. ينفخ في الصور، لأنها تصغي في هذا الوقت من حين تصبح إلى أن تطلع أو حتى تطلع الشمس. لكن هذه الجمعة في أي شهر في أي سنة هذا لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها التي تدل على اقتراب الساعة، أخبرني عن هذه العلامات. في حديث أبي هريرة قال سأحدثك عن أشراطها، أي عن علاماتها. فأمارات الساعة هي علاماتها، أشراط الساعة هي علاماتها التي تدل على اقترابها. قسم العلماء العلامات إلى قسمين، قسم العلماء العلامات علامات الساعة أو أمارات الساعة أو أشراط الساعة على قسمين، قسم قريب من قيام الساعة، قسم قريب من قيام الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وثلاث الخسوفات وحشر الناس إلى أرض المحشر تحشرهم النار من قعر عدن. فهذه العلامات تكون قرب قيام الساعة، خلاص إذا وقعت هذه العلامات، إذا وقعت الأولى خروج الدجال فإنها تقع بعدها العلامة بعد الأخرى، فيكون بذلك إذانا بخراب العالم السفلي والعالم العلوي ثم تقوم الساعة. وهناك علامات هي قبل قيام الساعة، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، علامات قبل قيام الساعة، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقال يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية التي يطأها يعني سيدها، تكون ملك يمين، هذه يقال لها أمة، يقال لها جارية، نعم، فهذه ويقال لها سرية، نعم، فهذه أسماء لها هي التي يطأها يعني ماذا سيدها سبي، يعني تحصل فتوحات وقتال بين المسلمين والكفار فينتصر المسلمون ويصبح الكفار سبي، الرجال عبيد والنساء سبايا، ثم يقسمون على المقاتلين على المجاهدين، يقسم هذا السبي كما تقسم الأموال. نعم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها، يقال رب الغلام، يقال رب البيت، يقال رب هذا يعني رب الإبل بمعنى مالكها، معنى سيدها. أن تلد الأمة ربتها، إيش المراد بهذا؟ إيش المراد أن تلد الأمة سيدتها ومالكتها؟ اختلف أهل العلم في تفسير هذه العلامة، أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد الأمة مالكتها أو سيدتها. نعم، وهكذا في حديث أبي هريرة وهو صحيح أيضا نفس الحديث إنما برواية أخرى، قال أن تلد الأمة ربها أي سيدها ومالكها. فبعضهم قال هذا يعني إشارة إلى كثرة الفتوحات، وإذا كثرت الفتوحات كثر السبي، فيجلب هؤلاء أو يجلب السبي فتكثر التراري، تكثر الجواري، تكثر الإماء التي هي ملك يمين، فيطأها سيدها فتلد له، فإذا ولدت له هذا الولد، نعم، ينسب لأبيه وأبوه سيد، يعني سيد هذه الأمة، فيكون بمثابة السيد لها. قالوا أيضا هذا الحديث إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، فيطأ الرجل هذه الأمة وهو سيدها فتلد له، فيكون هذا الولد بمنزلة السيد سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فيكون منزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة سيدها، بمنزلة ربها ربها. فقال هذا معنى الحديث. وبعضهم قال معناه أن الإماء تلد الملوك، كان الملوك ربما يكون معه الجارية نعم ملك اليمين فيطأها فتلد له، ثم يكون هذا الولد بعد ذلك إيش؟ يكون ملكا خليفة، يكون سلطانا ملكا وخليفة، وأمه جارية، أمه جارية من الجواري، فيكون بمثابة إيش؟ السيد لها. فقالوا بمعنى أن الملوك يعني ماذا الإماء التي تحتهم ماذا يلدنا، فيصير هذا الولد ملكا. وبعضهم يعني وهو ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذا عند تغير الزمان، عند تغير الزمان في آخر الزمان يتغير الزمان فيحصل العقوق، فيحصل العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، سواء كان الأولاد ذكورا أو كانوا إناثا يحصل منهم العقوق لآبائهم وأمهاتهم حتى يتسلطون عليهم، يحصل التسلط من قبل الأولاد على الآباء والأمهات، فيكونون بمثابة إيش؟ السادة. تجد الابن يأمر أباه، وتجد البنت تأمر أمها وتتسلط عليها، وهذا من العقوق والعياذ بالله. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر نعم اختاره كثير من العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين فيها إيش؟ تغير الزمان. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربها أو ربتها، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، أي يحصل العقوق من قبل الأولاد ذكورا أو إناثا لآبائهم وأمهاتهم، فيتسلطون عليهم ويصيرون بمثابة السادة، يأمرون الأب ويأمرون الأم، وهذا من العقوق. قال والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة يعني الذين بدون نعال، العراة يعني من فقرهم لا يجدون ثيابا ربما إلا يعني ما يستر العورة التوأتين، لا يجدون ثيابا ربما يستر الجانب السفلي من بدنه والجانب العلوي لا يجد ثوبا يستر جانبه العلوي لفقره. الحفاة العراة العالة، العالة معنى الفقراء. قال الله عز وجل ووجدك إيش؟ عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك، ذلك أدنى ألا إيش؟ ألا تعولوا، أي ألا يحصر الفقر. هذا قال من تزوج أكثر من واحدة حصل له الغنى، يلا شدوا الهمة، تريد تكون غنيا تزوج عدد. وبعضهم قال لا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي اكتفي بواحدة، أنك إذا تزوجت أكثر من واحدة ربما تستقر. المهم هذا وهذا، طيب هذا وهذا قد فسرت به الآية. المهم الشاهد ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا يحصل لكم الفقر. إذن العالة أي الفقراء. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني كانوا يعني أصحاب رعي لأغنامهم. قال يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، في البنيان أي يحصل لهم الغنى، يحصل لهم الغنى وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وهذا أيضا من تغير إيش؟ تغير الزمان. بعد أن كانوا هؤلاء حفاة عراة عالة فقراء يرعون الغنم في البادية، صارت كثرت أموالهم وصاروا يبنون البنايات الطويلة العظيمة يتباهون بها. وهذا كما قال بعض العلماء فيه ذم، ما حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعني يذكر أن هذا يعني فيه ذم، لأنه إذا كان على سبيل التباهي والتفاخر التطاول في البنيان وزخرفة البنيان، أن إذا كان على سبيل التفاخر والتباهي فإن هذا مذموم، فإن هذا مذموم. وذكر العلماء أن لم يكن الأمر كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد يرفع يعني بناء بيته، كان ربما إذا دخل الواحد بيته بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت الصحابة يمس بيده ماذا؟ السقف، يمس بيده السقف. فلم يكن هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهكذا جماعة من أهل العلم يذمون التطاول في البنيان وتعلية البنيان وإطالة البنيان إذا كان على سبيل التفاخر والذم. أما إذا كان على سبيل أنه ماذا الحاجة تدعو إلى هذا فهذا شيء لا بأس به. الآن ربما لا يجد الإنسان مكانا أن يبني فيه إلا فوق بيته، فيبني الدور والدورين والثلاثة والأربعة لحاجة حتى يسكن هو وأولاده ويحصل السعة في المكان، فلا يجد إلا الهواء يبني فيه، هذا لا بأس به. لكن المذموم ما هو؟ المذموم أنه يبني على سبيل التفاخر والتباهي والزخرفة. هذا قد جاء في إيش؟ هذا قد جاء في المساجد الذم إذا كان على سبيل البناء، إذا كان على سبيل التباهي والتفاخر نعم فهذا قد جاء الذم فيه، ولو كان هذا المبني ماذا؟ ولو كان هذا المبني مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. إيش معنى التباهي؟ يعني يزخرفونها ويزينونها ويطيلون مثلا ماذا يكثرون من بناء المنارات، يعني المسجد يحتاج منارة واحدة هذا يضع أربع منارات، المسجد يكفيه منارة واحدة فهذا يأتي يضع أربع منارات، والمنارة تكلف كذا وكذا من الملايين، ربما قيمة المنارة الواحدة تبني مسجدا ويكفيه منارة واحدة يضع فيها يعني مكبر الصوت حتى يصل الأذان إلى أقصى ما يمكن، يكفيه منارة، يأتي ويضع أربع منارات يريد التباهي والتفاخر، هذا مذموم وهم علامات الساعة، أو يزخرف المسجد أو يزينه أو ينقش فيه يضع فيه الآيات، نعم فهذا يعني ماذا قد جاء الذم فيه. نعم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وكما قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت إيه؟ اليهود والنصارى. فإذا نعرف من هذا الحديث أن التطاول في البنيان وتعلية البنيان هذا لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن إذا كان على سبيل التباهي والتفاخر فهذا مذموم، وإذا كان للحاجة كما هو الحاصل في غالب أحوالنا أن الإنسان ما يبني إلا لحاجة، لا يبني ولا يطيل بنيانه إلا لحاجة فهذا لا شيء فيه. والله تعالى أعلم. أن نكون بهذا أتمنى شرح الحديث، وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.